حدیث 1406 به حدیثی دا بحث ناو پیغمبری صلی الله علیه و سلم به ایتا کرن. عن جبیر بن مطعم رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لی خمسة اسماء من بینچ نافیته انا محمد اسم محمد او مدحت بجل بینا کرن و احمد اس احمد اوش همیه پتر حمد خودت کت و مدحت ویت کت و بحثوی باشید کت و انا الماحی و اس ماحیم محو جبرنا الذي يمحو الله به بي الكفر اسأوم أي خد تعالى بواسطي من كفرين محو تكت جيد بل فيش تكت وأنا الحاشر وأس حاشرم حشر كوم كرنا الذي يحشر الناس على قدمي البرش بجنا من حاشر شنكو أسأوم أوي عالم الدفرة بتساحة حسابي محشر وأنا العاقب وأس عاقبا أس أوم أو تشبه غنبر بشتي من نبن شنيكا تشبه غنبر نأي نهنورتن.